حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كنت كل مرة بحلم بتصحيني لما قلتهم شوية توجعيني كنت كل مرة بحلم بتصحيني لما قلتهم شوية توجعيني كل ما أدور على راحتي بتتعبيني هو انت بتكرهيني ولا بتحبيني عايز اعيش يا دنيا ما تسيبيني سيبيني شويه اهدى وشوفي فين بقيت اخاف ان افرح يوم لا تجرحيني متعود على الحزن وبقى دوا نصيب تبتدي بتاذيني اللي مني نسيني واللي قلت بيداويني كان عامل حبيبي العالم ده انا نعيش دي بوش تاني اما زادت لي وجعي ملقتش لي اغاني لما قلت ونشي ويا توجعيني كل ما ادور على راحتي بتتعبيني هو انت بتكرهيني ولا بتحبيني تبتدي بتأذيني اللي مني نسيني واللي قلت بيداويني كان عامل حبيبي العالم ده انا نعيزني بوشيتاني اما زادت لي وجعي ملقتش لي غالي